منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك الذي أمر المؤمنين بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات، فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا نصرة للدين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى، كما أرحب في بداية هذا اللقاء بالشيخ مراد. أهلا وسهلا بك شيخ. وبك أكثر، بارك الله فيك وبارك الله في السادة المستمعين الأكارم. شيخ مراد، احنا مستهل حديثنا اليوم باش يكون حول الحديث التالي. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. بما أنه كلمات الحديث توحي بمعاني غنية برشا وصفات جميلة، فإحنا من أي زاوية بالتحديد باش نتناول الحديث هذا شيخ مراد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية احنا كنا نذكر السادة المستمعين الأفاضل في اللقاء الماضي، كنا حكينا احنا عن حديث صحيح وحسن وضعيف، وقلنا اللي ساداتنا العلماء خلاو الحديث الموضوع أطلقوا عليه حديث في الوقت اللي هو ماهوش حديث، ولكن للأمانة نقلوها كما هي حفاظا على النقل وأمانة في النقل، خلاوها كما هي باش الناس تعرف وتفرق بين هذا وبين ذاك، وبين الحق وبين الباطل، بين ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو وحي من عند الله عز وجل، واللي هو في تركيبته يتميز وعنده من الصفات اللي تخليه دائما متألقا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل، ومهما كان البشر باش يجيبوا من عندهم ما همش معتها ربي عز وجل معتهمش جوامع الكلم، ما ينجموش يتكلموا كما اتكلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء كنقلوه باش يبينوا لنا أن الناس هايش قالت، وباش تميزوا أنتم بين هذا وبين ذاك، ما جاوش قالوا لا أخلي هوا حديث موضوع إذا نخبيوه أو نقصيوه، لا، معناش احنا عنا العلم وعنا المعرفة وعنا ثقة في الشيء اللي ناخذوه، وعنا الثقة في القرآن وعنا الثقة في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عمره ما كان الحديث الموضوع باش يقلقنا أو باش يزعزعنا من هذه الثقة. وكذلك اللي يكون المسلم عنده الاعتزاز بالشيء اللي يؤمن به، بالشيء اللي هو ينتمي له. ولذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أي مرتبة كانت هي أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونقلونا الحديث الموضوع اللي هو ماهوش متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو يحكي على حاجات تافهة وعلى حاجات عمره ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي لم تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن العلماء الله يرحمهم جميعا وربي يبارك في سعيهم وفي خدمتهم اللي خدموها لهذا الدين، أنه علم الحديث راو علم من أنبل العلوم، لأنه اعتنى مجاش الحديث هكذا، مجاش الحديث كما جاء بصفة اعتباطية أبدا. الحديث لما ترواه من فم سيدنا صلى الله عليه وسلم وتلقات الصحابة، ومن بعد الصحابة أعطاه للتابعين، من غديك كيفاش وصل لنا احنا الحديث؟ كان عنده مغزى ومعاني كثيرة. العلماء كان اهتموا بالرواة، الراوي الفلاني والراوي الفلاني والراوي الفلاني، شكون هما؟ مش يعني كي يحكيوا هما على في الجرح هذا يسمى الجرح والتعديل، يجيوا للراوي باش يعرفوا صيفته ونعته كيفاش تربى وعلى شكون قرا واللي قرا عليه على شكون قرا، البحث في أدق التفاصيل متاع الراوي بحيث ما يعديوه هو وما يتجاوزوه هو الغيره إلا ما يثبتوا فيه هو اللي هو 100%، معناتها راوي عدل وضابط، إنسان معناتها تقي وإنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى وعنده الضبط، معناتها مش مرة ينسى ومرة يغفل ومرة يخلط هذا في هذا وسند هذا، يعني رواة الحديث متاع هذا يحطهم على رواة حديث آخر وهلو مجرة. احنا في هذا الحديث أخت سندس والسادة المستمعين الأكارم، إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الرائع اللي يرويه سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى البخاري ومن البخاري إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى الإمام مسلم، وكذلك من إمام مسلم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. أنا هوني لازم نقول للسادة المستمعين باش يتشبثوا برشا بهذه الأحاديث، أنه رأوا احنا كي نرويه هذا الحديث رأوا سنرويه، يعني احنا نرويه بالسند المتصل إلى الإمام النووي، والإمام النووي إلى البخاري إلى الصحابي، لذلك سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسادة المستمعين لما يسمعوا الحديث أو يحفظوا هذا الحديث رأوا عندهم شرف الانتساب وشرف هذا السند اللي احنا نفتخر به، واحنا في ديننا واحنا نقول ولأمة سيدنا صلى الله عليه وسلم عندها خاصية مهمة وميزة مهمة اللي هي السند في العلوم تاعها الكل. شوف مثلا على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن في علوم القرآن مش من عنده، مش هكذا من عندياته من كتب، لا هو خذها عن علماء والعلماء عن علماء وهكذا إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في قراءاته هو كي يجمع، أو الشيخ محمد مشفر كي يجمع القراءات كلها مش هو من كتب أحفظها، هو تلقاها من العلماء، وكذلك احنا اليوم نتلقى أي علم لازم نتلقاه من أفواه العلماء. الكتاب عنصر مهم جدا جدا جدا باش يثبت لك المعلومة باش نجم تراجع، ولكن التلقي لا بد له من السند. لا. شوف احنا على سبيل المثال مذهبنا في الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، احنا في بلادنا نفتخر بهذا ونعتز بهذا أنه فقهنا متصل السند إلى الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هوش منقطع. لذلك احنا اليوم كي نذكر بارشا يعني كتب في الفقه، لا على سبيل الذكر ولا، لكن في العموم نحكي وانا عن كتب فقهية في المذهب المالكي كل هذه متصلة السند إلى صاحبها وصاحبها إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، عن أهل المدينة، عن التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا لولا الإسناد اللي احنا نحكيه عليه عن فلان عن فلان عن فلان والتثبت في فلان وفلان وفلان، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. شفت؟ نعم. أي واحد نجم يقول أي حاجة، لكن أنا نسألك منين ليك المعلومة هذه؟ أنت اليوم لما تجيب لي حاجة في الفقه، في المعاملات، في العبادات، في المعاشرات، في أي شيء، يقول لك منين ليك هذا؟ لازم نتأكد من المصدر والمرجع. المصدر متاعك عن شكون خذيته أنت العلم هذا؟ حتى لا يقول من شاء ما شاء. فهذه السند اللي احنا نعتبروه مفخرة للأمة المحمدية، مفخرة لهذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم كل واحد فينا يشد في هذا السند ويبحث عن هذا السند. البخاري وغيره كانوا يقطعوا، وغيره كل العلماء كانوا يقطعوا آلاف الكيلومترات من أجل ماذا؟ من أجل مش المعلومة، المعلومة عنده والحديث عنده، ولكن من أجل أنه هك السند يقلل منه واحد باش يرفع السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم جدا هذا علو في السند، لما أكل الرواة هذوكم عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفتك الرواة هذوكم أكل السلسلة الطيبة، أكل السلسلة الحميدة هذيك، أكل السلسلة كل ما يقل كل ما يقرب الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما تكثر تبعد شوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت؟ لذلك علو السند هذا مهم جدا. كانوا يقطعوا الطرق ويقطعوا الثنايا الطويلة وباش يمشيوا البلاد الفلانية باش يقابلوا العالم الفلاني باش ياخذوا عليه الحديث، ليس لأنه الحديث هو خذاه في بلاده، مثلا في العراق خذاه الحديث، ولكن شان مصر من أجل ماذا؟ من أجل علو السند، لأنه عرف شكون يروي الحديث بنقص واحد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يخدموا، كانوا تعبوا باش يوصلونا هذا هذا هذا العلم، وتعبوا برشا في تمحيص الراوي شكون هو هذا اللي خاطر باش ينقل لنا ايش، باش ينقل لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك انا في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في انما الاعمال بالنيات، انا مانيش باش نغوص في الرواة وعلم الجرح والتعديل، علم كبير وغني وثري، هذا يصعب علينا احنا الحقيقة، ولكن انا فقط باش نتكلم عن حديث انما الاعمال بالنيات من حيث الموضوع متاعه اللي هو تتناول ذات النبي صلى الله عليه وسلم، او اقواله او افعاله عليه الصلاة والسلام او احواله. هذه كل الاحاديث احنا اللي باش نتناولوها بهذا المعنى. طبعا التقرير اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل او على قول وأقر عليه الصلاة والسلام، هو أيضا إذا أقر فعلا يدخل هو في الأفعال، في أفعال اللي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبش ندخل احنا فما بعض أحاديث صحيحة نفس الشيء بش تحكي هي على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصفات متاعه صلى الله عليه وسلم، من الطول والقصر واللون والغضب متاعه والفرح متاعه عليه الصلاة والسلام. لذلك احنا باش ندخلوا اليوم مع السادة المستمعين الكرام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وصلنا توا إلى الحديث، ونعرف أن السادة المستمعين قاعدين يتبعوا ويحبوا يوصلوا لهذه النقطة، إنما الأعمال بالنيات، وهما في شوق كبير لاكتشاف معاني الحديث هذا. والله وإحنا كذلك أنا. والله أنا نفسي معناتها في شوق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي معاني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مش كل إنسان معناتها كهو عرف كلمة ولا اثنين ولا عالم، لا، احنا كلنا قاعدين نتعلمه، أنا وأنت والسادة المستمعين، حتى الفريق التقني ربي يبارك فيهم جميعا، بكلنا قاعدين نتعلمه. هم يظهر لي الربحين فينا هم فريق التقني، نعم، قاعدين يسمعوا في كل دروس إذاعة الزيتونة، ربي بارك ويستفادوا استفادة كبيرة، ربي بارك الجميع، ربي بارك في الجميع وفي السادة المستمعين اللي هم صابرين وقاعدين يسمعوا ويتعلموا من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ملا إنما الأعمال بالنيات. إذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، مش أنه قالوله أو ترواله، هو سمعه وهو الوحيد اللي سمع هذا من عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إيش معناتها إنما الأعمال بالنيات؟ إحنا توا في درجة أولى، نعم، في الظاهر الحديث هذا، هذا الظاهر متاعه أنه حتى عمل صالح، حتى عمل اللي يقوم به الإنسان لا يعتد به وما عنده حتى قيمة وما عنده حتى مقام، ولأنه يقبل عند الله سبحانه وتعالى وما يعتبرش عمل من أصله، لا يعتبر، لا يعتد به وما عنده حتى قيمة بدون نية، فلا بد من نية. كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، شنو نويت أنت في الإيمان؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على سبيل المثال، لأنه إحنا نقول أي عمل، إيش معناتها إنما الأعمال؟ الأعمال معناتها تقوم بها ركوع وسجود، ليه؟ مش بشرطه نجم تتعلق بالعبادة كيف ما تجد تتعلق مثلاً بأعمال أخرى. نعم، الذكر مثلا هو عمل، القلب لما يكون صافي هو عمل، جوارح سريرة الإنسان لما تكون صافي هذا عمل. انت لما نقيت القلب متاعك وخليته صافي، علاش؟ باش قلبك ما يوجعكش ولا لله؟ الا من اتى الله بقلب سليم هو لله. لا. العقل متاعك نفس الشيء، لما انت ما تملك او ما تفكر به الا في الاشياء النافعه، علاش؟ لانه باش ما يوجعكش راسك، والا طاعه لله وامتثال لعبوديتك لله سبحانه وتعالى، هي امتثال وطاعة لله وتقرب كذلك نفس الشيء لله. الحقد لما يكون في القلب، الغضب لما يكون في القلب، الحسد لما يكون في القلب، الكذب لما يكون على اللسان، الكراهية لما تكون في القلب، ما هوش هذا عمل؟ نفس الشيء. علاش تجم تكره أنت؟ ولكن نقول لك كرهت ليش؟ لله أو لنفسك أو لخاطر السيد اللي قدامك ما عجبكش؟ شفت احنا ديما نتفق في الكراهية مثلا، انه الشخص عمره ما يكره الشخص في حد ذاته، ما ينكرهوش مهما كانت صفته، انما نحن لما نكره الفعل الخايب، شفت؟ نعم. اما الشخص في حد ذاته لازم احنا نحبه، لانه هذا مخلوق ربي عز وجل خلقه. لذلك انما الاعمال بالنيات، اي عمل بالطريقة هكا، كما الوضوء، كما الصلاة، كما الزكاة، كما الحج، كما الصوم، كل الاحكام كلها هذه كلها راهي غير مقبولة وما عندهاش حتى قيمة. تصور أنت تقوم، أنت تصلي مثلا، تجيب 4 ركعات وركعتين وثلاث ركعات، الصلوات كلها تجيبها وتقوم الليل من بعد صلاة العشاء حتى الأذان الفجر، وما نويت حتى شيء، ما عملت حتى شيء أنت. تصور أنت الصباح تقوم عطشانة جيعانة تبقى هكذا حتى الأذان المغرب. نعم. تستفيد حاجة من غير نية؟ لا. إنما الأعمال بالنيات. هذا المعنى الأول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظاهر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا معنى آخر باش نخبيه للسادة المستمعين، ومعاني أخرى كثيرة، ومعاني أخرى بإذن الله، ومازلنا مع الحديث إن شاء الله نتوصلها في اللقاء القادم مع السادة المستمعين بإذن الله. مستمعينا الأعزاء، إلى أن يجمعنا بكم لقاء في الحلقة القادمة مع حديث اللي كنت استمعت له، وإحنا بدينا اليوم في الحديث هذا بإذن الله نواصل فيه معك شيخ مراد. نشكرك أنت زادة في ختام هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.